فأرسلنا عليهم Oh, Ja. Buongiorno. Vediamo se c'è l'altra lì. Thank you. luego. وهكذا عشنا إخوة الإيمان منفتين خاشعين في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة فصلت، والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وبها استهللنا شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من مسجد حفيدة رسول الله مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، وعلى جدها صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لقد خلقنا الإنسان في الله أكبر الله أكبر لا